بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى عزيز الوهاب. والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضنا رطبه ونقل بنا سلسل حذبه. حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره سألك اللهم أن يجعلنا من خيار وارثه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ولما فاتهم منه مدركون، رجاء أن يدرجوا ضمن الذين يتلون حق تلاوته والذين يحظون يوم القيامة بشفاعته. آمين آمين. وبعد، فنختم بحول الله تدبرا الأول لفاتحة الكتاب بمباحث صغرى مقتضبة لبعضها صلة بالصميم ولبعضها الآخر تعلق بمبحث التذليل والتتميم ولآخر علاقة بالمقرر، أعني محرر ابن عطية المختبي في هذه الكراسي. ونبدأ بأولها فنقول لباب المحصل، لباب المحصل المستفاد الذي ينبغي أن يستصحبه المتدبر لفاتحة الكتاب فيما سيجئنا إن شاء الله من مباحث في سور القرآن وفصوله والأبواب. هذا المستفاد نحاول لملمته والتذكير بعناوينه الكبرى من خلال ما درجنا عليه وسنبقى جارينا عليه من أن المنطلق في فهم المراد وموضوع الصور المحوري من أسماء الصور التوقيفية، لأنها بنظرنا تترجم عن موضوعات الصورة أو الموضوع المقصود الأكبر الذي تنتمي إليه بقية الموضوعات المتفرعة. والأسماء تحديدا، يعني أشهر الأسماء بالنسبة لفاتحة الكتاب كما سبق لكم في مبحث الإسمية أو الأسماء من بطاقة التاريخ تصنيف، بطاقة التصنيف فاتحة الكتاب أشهر الأسماء، وأم القرآن في السبع المتاني فصورة الصلاة. اقتصر على هذه، اجعلها مداخل لما ينبغي استحضاره من لباب السورة المستفاد. فاتحة الكتاب بما أنها موضوعة في ابتدائه يفتتح الكتاب بها، ولكن في معناها أنها ديباجته التي تكون في الأول كما تكون الديباجة في أي خطاب بديع، متضمنة لبراعة استهلال بلغت حد الكمال. ونعني ببراعة الاستهلال عند علماء البلاغة هو أن يشير المتكلم في بدء كلامه إلى المقصود من مقاله إشارة لا تصريحا، إن تصريحا في الابتداء يشبه أن يكون مدخلا باردا لتناول الموضوع لمح، وإن تشير لمقصود المقال بدءا فدا براعة استهلال. وبراعة الاستهلال في فاتحة الكتاب بأنها فاتحة وديباجة هو أنها مقدمة بين يدي كتاب الهداية، مقدمة لكتاب الهداية الذي هو القرآن، وإنما نزل للهداية، فلا بد إذن في مقدمة تتضمن براعة استهلال أن يشار فيها إلى مراجع الاهتداء التي هي مقصود الكتاب. تعريف بالله إن الأصول من هنا أجل معرفة، تعريف بالله من خلال عنوان الحمد. سبق لنا أن الحمد في المحمود عنوان كماله، لا يحمد إلا على كمال، فكيف الذي استأثر بالكمال كله؟ وهو من الحامد عربون محبته وعبادته وخدمته لجناب ربه. فأفادت تنبيه على موضوعين عظيمين تداولهم الكتاب وفصل فيهم القول وثنى وكرر، وهو المعرفة في أجل معرفة، وإقامة الصلة بالله على أتم صفة، إياك نعبد، إخلاص العبودية، الفسح. ثم التباج على هذه المعرفة وتلكم الصلة، التباج على خط استقامتها في صحبة المنعم عليهم وصفا وحالا، ومزيد من اتقاء، تهم بالاتقاء لكل صور الانحراف والانحدار التي تخرجك إما عن صفاء الرؤية ضلالا، وإما عن استقامة الفعل تعرض لأنواع الغضب الإلهي والانتقام من الله جل جلاله. إذن فاتحة الكتاب دباجته، براعة استهلاله في الفاتحة ينبئ عنها فاتح، وقل أنت مفتح أو مفتح، هذا مفتاح الكتاب. وسيدنا الحراري رحمه الله كتاب سماه فتح الباب المقفل لتدبر كتاب الله عز وجل، وكما قال الفاتحة مفتاحا لتدبر الكتاب. ثم هي أم القرآن، هذه الأم مصدر لفروعها وأصل لما تشعب عنها، فإذا هذا حري بأن يكون في الكتاب أمهات مطالب الكتاب، أمهات مطالب الكتاب. هذه الأمهات التي جاء الاسم الثالث وهو السبع المثاني لتفصيل هذه المطالب السبعة التي تثنى، سبع تثنى تكرر ويعاد القول فيها ويصرف فيها البيان من أجل ترسيخها والإقناع بها وجعل الناس يهتدون سبيلا. المطالب في القرآن معرفة الله التي سبق بيانه هو لها من خلال شيئين: جلاله وجماله، وعدله في جزائه يوم لقائه. آيات دالة على الله والمشعرة بوجوب حمده، وآلائه المنبئة عن استحقاقه لأن يشكر. تفصيل آيات الحمد، قل الحمد لله سيريكم آياته، أي آيات حمده فتعرفونه. القرآن من مقاصده من وضوعاته من مطالبه الكبرى هو إيقافك على آيات الحمد، هو التعريف بكمال الله وأثار كماله. وآلائه أي نعمه وصنوف إحسانه القائمة في الوجود، فيوض جوده، والقرآن يعرف بذلك. وثالثها جزاؤه وعدله في يوم اللقاء، مسرح إظهار عدل الله مالك يوم الدين. وكم هي الآيات التي تفصل مشاهد القيامة، ونضع الموازين القسط، ويوم تقوم الساعة، يومئذ يتفرقون، فأما وأما، ألوان من تفصيل مشاهد العدل الإلهي والجزاء الإلهي في يوم القيامة. الحديث عن الآخرة والإقناع بضرورة وجود يوم للدين، يوم للجزاء على التكاليف المتقدمة. مطلب إخلاص العبادة لله، هذا الإخلاص الذي يقتضي الانتفاء من التعصيل إلحادا ومن الشرك تعديدا بوجوب الإخلاص. فلا تعصيل كما هو شأن الملحدة، ولا إشراك كما هو شأن المعددة الذين يجعلون مع الله إلها آخر. فلا إلحاد ولا تعديد، إياك نعبد. صنيف شعب العبادة ومدارجها ومعارجها وكيفية الارتقاء بها وخطورة ما ينبغي أن يحذر في باب الإخلاص موضوع عظيم من مواضيع الكتاب، تني فيه القول، فهو من سبع الموضوعات التي تثنى وتكرر في الكتاب، وليس فقط سبع متاني تكرر في الصلاة، أو هي سورة فيها سبع من أشياء استثنيت لهذه الأمة، ولكنما استثنيت لها معانيها وحقائقها، فلا تقع المدحة بمثل هذه الأشياء. موضوع جدير بالتكرر أو بالتكرار. موضوع الآخر موضوع التوكل على الله بالتبري من كل وهم استغنائي تتصور فيه أنك يمكن أن تستقل عن الله جل في علاه، بإياك نستعين، وهو حديث القرآن، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. حديث عن التفويض والتوكل ومراجع من الاعتماد على الله في المدد، أي مدد كان، مدد بقاء أم مدد ارتقاء، كان مدد للجسد أم مدد للفكر والخلد الباطن، فكل صور المدد تأخذها من الله، لا تتصور أنك مستقل في الوجود. وسبق أن ذكرتكم بالكتاب الذي كتبه أحد الملاحدة ثم من الله عليه بالإيمان، فغير كتاب وغير العنوان، كان كتابته أولا الإنسان يقوم وحده، يريد أن يستدل على الإنسان إله نفسه بل إله الوجود، وفي الأخير انتهي أن يقول الإنسان في حقيقته حتى ينقض مذهبه الإلحادي الأول الذي كان عليه، والإنسان لا يمكن أن يقوم وحده أبدا، جميع ألوان الافتراض ذهبوا بالخيال إلى أبعاد صوره أبدا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان إبراز من العدم ظلم شيئا للوجود، نبتليه فيها المقصد، فجعلناه تزويد بالأدوات سميهم. أنت من خلال هذه الآيات تستدل على أنك فاقد وعاجم لأصول الاستقلال الكلي عن مدد الله جل في علاه، إياك نعبد وحدك نعبده ووحدك نستمد منه. احفظوا هذه المطالب وهذه المقاصد وهذه الموضوعات الكبرى، القرآن يفصل القول فيها، وهي هي. ثم بعد هذين المبحثين، هذه رابع موضوعات، خامس الموضوعات تعريف الصراط المستقيم في باب الدلالة وفي باب كمالها إيصالا وتثبيتا وتمكينا. معالم الاستقامة حليتها، ثم الحديث عن المنعم عليهم بمن تحلوا بسلوك هذه الصراط ونشب حتى نشبت إليهم صراط الذين أنعمت عليهم، والذين تخلوا منها وكانوا على الضج منها وصفا، سواء في أصل الضلالة التي يقال فيها الضلال بسبب الشبه المموهة، أو الانحراف المتعمد الذي يقال فيه انحراف عنادي تعمدي، الخروج عن الطريق بكل صراحة، يعني الطريق الصريح، والمنبه عليهم بغير المغضوب عليهم ولا الضالين. القرآن كم حدثنا عن الهدى الذين مثلوا هذا الصراط، والطغاة والقشاة والعتاة والغواة الذين امتلوا خلافها على اختلاف المراتب. حديث القرآن عن قارون وفرعون وقوم عاد وقوم ثمود، عن عاد وثمود وأصحاب الرس. حديث القرآن في عنوانه عن يوسف وهود وشعيب ويوسف العفة ونوح الصمود، معالم المنعم عليهم، نماذج الاهتداء، النجوم السائرة والفحم، الفحم الناري المتضع. القرآن إنما يتحرك على خط الهداية حديثا لا يعدو ما وضعته الفاتحة في خطته الأولى. هذا الشبع التي إذا أدرجناها بعضها في بعض أخذت عنوان الصلاة، فتح هذا الكتاب سورة الصلاة، السورة التي نصلي بها والتي إذا لم تصلي بها لم تقبل منك الصلاة ولا صلة، ولا يكون هذا لمجرد اللفظ بل لما وراءها من معاني. سورة الصلاة، الصلاة في لغة الكتاب تعني مرجعها إلى شيء سبق لنا، ثناء ودعاء، قال صلى الله عليه كما في اللهم لك يصلون على النبي يثنون عليه، قال أبو العالية صلاة الله على نبي ثناء عليه، فمن معانيها. ومن معاني الصلاة الدعاء، وبه سميت الصلاة لأنه مشتمل عليها أو لأن العبادة هي الدعاء والدعاء هو العبادة، لأن فيه تعريف بمقامين، المدعو في علوه والداعي في دنوه ونزوله وخلوه، وهو إذان بضرورة البقاء في مقام الانكسار ومقام الاستصغار ومقام الاستدرار، استدرار نعمة الله عليك، ينبغي يعني أن تغادر مقام الدعاء، وحين تغادر معناه أنك لا تغادره إلا وأنت مستشعر للاستغناء عن الله، والاستغناء عن الله طرفة عين كفر كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته، من استغنى عن الله طرفة عين كفر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا الفاتحة في بدئها ثناء على الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه الألوان من ثناء الله بذكر صفاته الآلية مراجع الأسماء الحسنى، ربوبية ورحمة ورحيمية وملك ليوم الدين يوم الجزاء، ثناء. ثم دعاء في الختم، اهدنا يا من هو الرب والرحمن الرحيم والملك المالك اهدنا صراطك المستقيم. في الثناء دعاء ضمني تعريض بالمسألة، حين تثني ولله المثل الأعلى على الواحد، فأنت تعرض أحيانا بحاجتك إلى عطائه أو ثنائه هو أو أي شيء منه، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرجه الثناء، يكفي الثناء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، كنا ننتظر أن نسمع صيغة من صور الدعاء الصريح، اللهم اغفر لنا والله قال لا إله إلا الله، وهذا هذه العبارة ذكر وثناء. فلماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء؟ لأنها تعرض بالمسألة، حين تقول لا إله إلا أنت معنا نحن كلنا مألوهون مربوبون عبيد مفتقرون إليك، متفردون بالكمال المطلق، فكأنك مع كل تكرار للتوحيد تنبئ بحالة تفردك بالعبودية إزاء تفرده بالربوبية عليك. إذن في الثناء تعريض الدعاء والمسألة، وفي الدعاء ثناء، حين تقول اهدنا أي علاجي صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وأكرمتهم، فهذا ثناء على الله باسمه المنعم الذي هو المحسن الذي هو في اسمه الحسنى البر، اسماء ترجم بعضها عن بعض وتصرف كما تصرف الآيات، البر المحسن من اسماء الله، فلما تقول يا محسن قل يا بر، تتأدب في التوقيف وتكون أجمل وأكمل، مع أنه باب الخبر أوسع، قل الله محسن وله إحسان وله جزاء الإحسان لإحسان منا إلى الإحسان منك أو الإحسان حاصل منك. اهدنا في الدعاء وفي الأدعية ضمنا الثنية، مجموعة ثناءات على الله جل في علاه باسمه الهاجي والنور، من اسماء الله النور هو الهاجي، فعنده من أثبت لها هذه كما في الأسماء، والمشي في أثبت الله إلى الحق يا هاجه جني ببدائع زدني يا بديع التوصل، إلى الحق يا هاجه جني ببدائع من العلم زدني يا بديع التوصل. فالذين توسلوا بالاسم الحسنى جعلوا اسم النور بمعنى الهادي، الله نور السماوات والأرض من جملة التفسيرات، هادي أهلهما إلى ما خلقوا لهما، ما خلقوا له خلق أهل السماوات والأرض نور، والنور يدل في دلالة على الطريق، المرشد مضيء بنفسه بين بنفسه ظاهر في نفسه مظهر لغيره طريق الوصول إليه، ففيه معنى الهاجي، والله يهجي أفعال في القرآن، وإن الله لهاجي الذين آمنوا إلى صراط، اهجنا فأنت الهاجي، ده من أسماء أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ده من أسماء الله الحاجي الحكم ذو انتقام كما القرآن عزيز ذو انتقام أي ذو أجزية عدل، بخصوص الذين زاغوا عن الطريق إذا شاء ويعفو عن كثير. إذن لو أردنا أن نستصحب اللباب محصلا من فاتحة الكتاب من خلال هذه العناوين التي تنبئ عنها سماها وأسماؤها، فإن نجدها كالتالي: سبع من مطالب ترجع للثناء والدعاء، وفي الثناء معرفة لمقام الله عظيم الأسماء، وفي الدعاء تعريف بمقامك وما أنت مفتقر إليه من مدد الله إليك، فإذا اعرف نفسك تعرف ربك، وفي الدعاء دعاء والثناء وجهان وجهان متكاملان، إذ حين تعرف نفسك تعرف ربك بكمال الربوبية بكمال الافتقار، أنت مضطر إذن إلى ربك في الهداية، في ذلك أول ما تنطق به في كتاب الهداية هو لسان الثناء حمدا على منزل هذا الكتاب، هي الهداية أعظم نعمة وأجل، لأن بها خلودك في النعيم المطلق وسعادتك في الشوط الأول في أرض الاستخلاف. لابد من معرفة الله ابتداء: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا له فماذا منك، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم أين مقامك مع المنعم عليهم، إلزم صفهم، ضرورة الصحبة الصالحة، الحذر من الانزلاق، ولزوم استشعار الافتقار والمقام مع الأبرار، وأشياء ضرورة في الترك، وحسن التوكل، وإلا انفلتت الهداية منك، كيف نهتدي إلى الله، كيف نتعرف سبيله، كيف نسلك هذا السبيل إلى نهايته، بأي شيء نبدأ، هذه الأشياء بحاجة إلى معرفتها بتفاصيلها وتجليلاتها، وهو الحاجة إلى الرسالة كلها، الحاجة إلى الرسالة كلها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، مش لأصل الأشياء القيمة أو المستقيمة فحسب، بل للأقوم الارتقاء. يتسع القرآن لكل السالكين بشرط صحة الإرادة وانتحاء سبل الصالحين على اختلاف مستوياته، ميدان الهداية والسبق مفتوح بين يدي المهتدين. ولذلك إن شاء الله ونحن بصدد الانتقال إلى السورة طولة الزهراء الأولى سورة البقرة، هنا من البداية تلاحظون لماذا وضعت هذه السورة بين قوسين، أن تصف إذا هذه الكبرى قال إن مسألة الهداية ليست مسألة حجم ولا مسافة ولا طول، هداية تأخذ من فتحة كما تأخذ من أطول صور الكتاب. هذه إزعاج دي واحدة. وتاني لاحظوا المطالع جولة صور التناسب التي جعلتها في مصحف التلاوة بإجماع بالإجماع إلى إزائها. سورة تبتدئ بالثناء على الله الحمد، وسورة تذكر المحمود الأعظم عليه وهو إنزال الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، إنزال الكتاب أعظم محمود عليه. هذه الأولى. أو قل من ثناء على الله إلى ثناء على كلمته المعرفة به. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم فيه جواب المسألة، اهدنا فقال قد فعلت، خذوا هدايتكم، فيه هدى للمتقين. ثم تبدأ الآيات في تفصيل شروط الهداية وأصحابها ونتائجهم ومصافرهم ومآلاتهم وما ينبغي أن يحذر من المخالفة في الباب. قبل إن شاء الله ننتقل إلى فصل صغير ختم به ابن عصية رحمه الله في محرره الوجيز، فاتحة الكتاب بقوله، القول في التأمين، القول في التأمين ختم به الفاتحة، لأنه جرى من السنة أن يقول القارئ يختم الفاتحة آمين، هل يقولها في الصلاة أم فيها وفي خارجها، وما هو خاص بالفاتحة، أم يستحب مع كل دعاء أو عقب كل دعاء. هذه المباحث أصولها أجملها ابن عصية رحمه الله، فذكر منها أولا فضل التأمين، ثم محله، فضل التأمين ومحل التأمين، ثم لغات هذه العبارة، ثم إعرابها عند المعربين. فبصول إذن أو المسائل أربعة أشملها. وأقول أنا مناسبة التأمين للفاتح من جهات، ولنا أن الفاتحة هي دعاء متضمن للثناء، بل إن الثناء مقدمة للدعاء ويتعلق بالله ليفتح الباب وقد فتح. هجينا وهذه الأسباب حتى لا تنتظر أن الهجاية نوع من الإلهام المنفصل عن مد يدك. الدعاء منك تسبب، وقد يكون السبب قوليا قد يكون عمليا، وهو مطلوب في الأخذ بالأسباب عندما تتأتى. تقول يا رب، تقول يا رب، وحين يفتح لك الباب مد يدك للسبب، وهذا ما يصب صور الاكتساب. إذن ليس الدعاء فقط بالقول، بل الدعاء بالتسبب. هذا سيجيئنا فصله. وهزي إليك بجذع النخلة، بدأ أن دعت، قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا كلي وشرب. يعني الله هي ألها التمر جاني، لكن أراد أن يشعرها بأن من تمام الدعاء الأخذ بأسباب الاستراحة التي استرعاك الله إياها. التأمين مناسبته من جهتين، أنه هو دعاء متضمن لثناء، هو فهم من جدا بشهر المناسبات العالية، وكيف أن سيدنا رسول الله أتي الحكمة إلى الكتاب، وهي ثمرة مستفاد بوصله وتنزل الله تبارك وتعالى لإلهام الكمال على عبده الذي اختاره واصطفاه لختم الرسالة. في التأمين دعاء، لأنه في الحق حسب معاني التي قدمها أهل العلم، اللهم استجب أو يا رب أجب، وعليهم اقتصر ابن عصية رحمه الله. وفيه ثناء، لأن من معنى آمين أو أمين وأنت أهل لأن تؤمن داعيك من رد دعوته. استجب وأنت أهل للإجابة، قل أنت أهل. نجي إحنا في أذكار الرفع من أهل الثناء، يجي أهل. الله أهل لأن يجيب دعوة الشخص. لماذا هو أهل؟ لأنه قريب مجيب، من أسمائه القريب الذي لا يخفى عليه دعاؤك ولو أسررته، مجيب لا يغفل عن عباده وهم يدعونه ويرجونه ويتعلقون به، قريب ومع القرب إجابة. فإذا أهلية الله كونه في محل الصفة قربا وإجابة مما تتضمنه كلمة الآمين. استجب وأنت أهل لأن تفعل، فتضمن الدعاء تناء تناء يكون باستنزال هذه الإجابة. شيء عندك إذا حسنت التوسل حصل لك التوصل، أدركت. فلذلك أول ما بدأ بسيدنا ابن عاصية حديث عن فضل، والفضل عندما تنسب الفضل لشيء من الأذكار بغي هذا أن يرجع إلى الرواية، بغي أن يستنبط فقط. الأصل فيه هو إنما تثبت الفضائل بالرواية، فضائل الأذكار وما ينسب من هذه السنة المعلومة لا بد فيها من الرواية. لذلك ورد الحديث الصحيح حديث أبي هريرة والذي فيه قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنما وفقت منه جميع الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنا أنبهكم إلى أصول مسائل الفضل أنها ترجع لمسائل ثلاثة. فضلها يتجلى في أنها أعمال يسير ترتب عليه أجر وفير غفر له. كم تكلفك ويكلفك النطق بآمين ترفعتي، هذا فضل عظيم، فضل كبير. غفر له ما تقدم من ذنبه على عمل يسير وقولك آمين بشرط سنذكره. إذن المغفرة والإجابة هذا فضل. وثانيهما المحبة، حديث في السنن حديث أبي موسى الأشعري إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم فقولوا آمين يحببكم الله ويحبكم الله، الحديث صحيح، معنى أنه يترتب عليه المحبة الإجابة، والمحبة وثالثها الإجابة. حديث في سنن أبي داود وأورده بصيغة تفيد بعض الضعف فيه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فقال أوجب إن ختم، فقال رجل يا رسول الله مما يختم؟ قال يقول آمين. أوجب من استحق أن يجاب أن يستجاب له إذا قال آمين، فأفاد فضلا خاصا يتعلق بهذه الكلمة، ويستجب يا ربي وأنت أهل لتجيب سائلك وألا تحرمه. هذه الألوان من الفضل أضم إليها تكميلا الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه مختصرا حديث عائشة رضي الله عنها الإمام أحمد هو قوله صلى الله عليه وسلم على آله ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، ما حسدتكم ملؤولنا فيها لم تحسدكم، ما حسدتكم صدرية أي ما حسدتكم حسدها إياكم على شيء. إذن لماذا تحسدون اليهود؟ لا تحسدوك على شيء تافه، على فضل خصصت به. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وهذا فضل عظيم ترتب عليه المغفرة. إذن علم اليهود عظمة وفضل هذا التخصيص من الله لنا بالتأمين والسلام. السلام تحيتها للجنة، تحيتهم فيها سلام، وجعلتي تحيتنا في الأرض إشعارا بأننا في الحقيقة ينبغي أن نكون أهلا لرضوان الله والخلد في النعيم لتحيتكم. والتأمين لماذا يحصل اليهود على السلام والتأمين؟ لأن السلام يوطد المحبة ويقرب بين القلوب ويضمن للأمة بقاءها على كمال انسجام وانضمام والتزام. اليهود اليوم يريدون أن تكون متوحدة. السلام، افتحوا القلوب، افتحوا أقفال القلوب بالمحبة. السلام، السلام، الأمان مني لك، حضرت أو غبت، نمسك الحضور غير لأجل التحية، أنا معك، أنا سلم لك وعليك، لا تخف. لا ينبغي أن يكون أحدنا للآخر في مجتمع المسلمين مصدر رعب أو فزع أو قلق. شعار الصلة عند اللقاء وعند الوداع، السلام عليكم، التقينا أو اختلف، السلام، إن نلتقي وعلى أمل أن نلتقي، أنا سلم لك، حضرت أو ودعت. يحسدوننا على هذه الكلمة لأنهم لا يحبون أن يروننا متوحدين، أن يرونا متوحدين. ثانيا، لا تأمين حسن صلة بالله، يعني لزوم باب التأمين في الأدعية، لزوم لباب الله في العطاء الذي إذا فتح وهب الكثير. لا يريدون أن تكون صلتنا بالله على خط التأمين، ولا أن يكون صلتنا بالله على خط السلام المؤمن. لا يريدون أن تكون صلتنا بالله ولا صلتنا ببعضنا على انسجام وتضام وتتام أبدا. فدين حسنا على هذا الفضل فضل كبير إذن في التأمين من خلال هذا الحديث، وأصله كما يقول الحافظ العراقي رحمه الله في أماليه، قال أصله هذا مختصر، وجاء أصله في أماليه، قال يقول صلى الله عليه وسلم إنهم لم يحسدوننا على شيء كما حسدونا على الجمعة أو الجمعة، هدينا إليها وقد ضلوا عنا، وإلى القبلة هدينا إليها وقد ضلوا عنا، وإلى التأمين. الجمعة جامعة على ذكر وعظة وصلة بالله وبالناس وبذكره رسالته، والقبلة جامعة موحدة. وسجلنا إن شاء الله حديث عن القبلة في صورة الطولة وما أثاره التحويل، لتدركوا بعض أسرار هذا اللون من ألوان الحشد اليهودي على وجود القبلة. وقديما قال المستعمر البريطاني، وقد لقي مقاومة شديدة في البلاد الإسلامية في الجهات التي كان الاستعمار البريطاني فيها، حمل الكتاب مصحف فقال إن لن تستقر لنا أن يستقرنا قرار في مستوطناتنا ومستعمراتنا حتى نحل بالمسلمين وبين هدين. أشار إلى القبلة الكعبة وإلى الكتاب، قالوا هذا المصحف رسالة وقبلة مصادر الجمع. إذن من فضائل التأمين أنه فضل عظيم أثار حقد اليهود وخصومته، وهذا شيء يفتنا إلى ما ينبغي أن نكون عليه إزاء السلام على خفته وإزاء التأمين على خفته، وفي فضل كبير. حي أخاك أشع السلام، إياكم وما يشع البعض من أن هذا الهاجر وكذا وأن مصوري قطع السلام، إنما يكون حين يكون في مقام الزجر من متأثرا بالزجر منك، تكون مماثل أو دون المماثل وتقطع سلامة لما قطع الهجر ينبغي أن يكون مغين ومقصود لغيره لا لذاته، ولا يدوم للوان من القطاع التي تبدو به المسلمين وعشيان حتى فيما لا يجب الإنكار فيه مما يجوز فيه الخلاف. تجد الواحد فيه يقف موقفا ويرتوى عليه الهجر ثم كذا، يصير في الأخير مستعد لأن يقاومه ويقول أنت أن يفجره إذا تراكم الوهم، أن يقول هذا زله من طريق ماشي. ويستدلون بمسائل بعيدة عن استدلك عدم جواب عن سليم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، رد السلام على أحد المخلفين ثلاثة الذين خلفوا، كان مشددا بالوحي ويعرف أن ذلك وحصل منه الشيء الذي تعلمون كبيرة من الكبائر المدنة المشعرة حتى أحيانا أو التي تهم أو يحتمل أن يكون وراءها انفصال تخلف عن الجهاد والحاجة إليه. إذن نجمل مسألة الفضل في هذه المسائل، نضيف إليها أن النبي صلى الله عليه وسلم على آله كما جاء في حديث كثيرة يعني باجتماعها يكتسب نص قوة، وهو النبي لقن شأمين من جبريل ومش مرة واحدة، أكثر من مرة وفي موارد مختلفة، منها ما أورده الإمام ابن عطية وخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ومن مرسل أبي ميسرة، حين نزلت الفاتحة عليه قال له جبريل قل آمين، فقال النبي آمين. ولعلمكم أن هذه السورة أول سورة نزلت كاملة، أول سورة نزلت كاملة، فإذا الافتتاح إذا قلنا بأنها أول سورة بهذا القيد كان نتمحلها الأول، أول القرآن، لأن ما قبلها من سور كلها نزلت أجزاء، نزل من اقرأ خمستها، ونزل من نون المدثر والمزمل صدرها فقط، ولا قائل بأن ما قبلها نزل كاملا أبدا، الفاتحة نزلت كاملة. وهذه الأولية إذن تنبئ بفاتحة العهد المدني وهو سورة البقرة، أول سورة مدنية البقرة وأول سورة كاملة الفاتحة. فهذا من مناسبات النظم وسيجون إن شاء الله تذكرها مع أخواتي. لقى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولقن التأمين في موارد أخرى، من حديث الإمام أحمد وغيره النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين مع كل درج يقول آمين، فسئل صلى الله عليه وسلم فقال جاءني جبريل فقال، وذكر الحديث من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله من رحمته قول يا محمد آمين، قال فقلت آمين، من أدرك أبوي وحدهما فلم يبرهما فأبعده الله من رحمته قل آمين فقلت آمين، من ذكرت عنده فلم يصل عليه فأبعده الله من رحمته قل آمين فقلت آمين. أما هنا على صور من الجفاء وتفويت الفضل العظيم، صور من الجفاء، جفاء الأبوين، جفاء رسول الله، ما عرفته ذكرت عنده وهو سيدك وانت تصلى عليه، أي بخل هذا، أي جفاء، أدركت والديك على شبتهما وضعفهما وحاجتهما إليك فكان محل إساءة منك، جفاء، جاءك رمضان ببره بخيره بتنزلات ملائكته كثرة العبادة فيه ثم ما حتى بسبب أسباب الدهر، جفاء، جفاء للخير النازل، صور من الجفاء. قل آمين فقلت آمين. وفي أيضا حديث أنا لا أذكره يعني استحضره فيه، حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم أيما قوم اجتمعوا فدعا بعضهم وأمن بعضهم إلا استجيب له. وفيه إشارة إلى أن محل التأمين ليس فقط الصلاة ولا إثر فاتحة الكتاب، بل هو إثر أي دعاء. وهذا الذي قال سيدنا محمد، قال ومقتضى الآثار، مقتضى ما تقتضيه الآثار، أنه يستحب في الصلاة في ختم الفاتحة ختمها، وعن من قارئ لها خارج الصلاة أيضا، ومن مستمع له، ومن داع للدعاء بغيره بهذه الأدعية. قال مقتضى الآثار جوازها في كل ذلك. وعليه جرى المغاربة كما تسمعون إذا سمعوا الدعاء قالوا آمين وإذا ختم، فهذا أصول هذه المسائل. لازم أنها خرجت هكذا من بناشي أو قولي ما نقولها، وإنما أشياء خرجت من مساجد علمائهم وتدبر أئمتهم وما دونوا في تفاصيل العلم. وقلنا بسم الله في الحديث الذي سبق أوجب إن ختم والرسول دعا، فيدل على عموم مشروعية مطلوبيتها إثر دعاء من داع أو مستمع. ومحلها في الصلاة ختم الفاتحة تحديدا، ولذلك جاء في الحديث المهم إذا قال الإمام أو قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وللحديث بقية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.